بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقدمة في بيان وجودي ومعرفة أصول الدين، وفيها أمور. الأمر الأول في بيان وجه تسمية هذا الكتاب ومعاني المسيرة والأصول والدين، قال قدس الله روحه الباب الحادي عشر فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. الباب الحادي عشر وفي هذا الأمر الأول هناك عدة أبحاث. البحث الأول في بيان وجه التسمية، لماذا سمي هذا الكتاب بالباب الحادي عشر؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الأولى من البحث وجه التسمية، إذا شئتم أن تكتبوا فكتبوا وجه التسمية. النقطة الثانية من البحث معنى الوجود، ما المراد من الوجود لما نقول واجب؟ ما المراد من الوجود؟ وذكر أحكام الأحكام الشرعية التي ينقسم معنى الوجود، معنى الوجود وذكر البحث الثاني معنى الدين لغة اصطلاحا وذكر الألفاظ المستعملة ورغم تسمية كل واحد من هذه الألفاظ هذه الألفاظ البحث التي نتطرق إليها اليوم ونذكرها بالتفصيل حتى نترك لكم مجال التفصيل على نفس عبارة المسلمين. هذا الواجب أصول الدين أو الواجب معرفة أصول الدين. هذه الألفاظ التي نتطرق إليها. نأتي إلى البحث الأول وهو البيان والتفسير. لماذا سمي الكتاب بالباب الحاوي عنه؟ وهذا ما يحتاج إلى توضيح المفسر. المفسر يقول أن للشيخ الطوسي كتاب، وهذا الكتاب اسمه مصباح المتحجر للشيخ الطوسي شيخ الطاهر الطوسي كتاب اسمه مصباح المتحجر. هذا الكتاب مر عليكم اسمه كثيرا ويمر كثيرا. هذا الكتاب هو خاص في اعمال السلف، في اعمال السلف من العبادات ومن الدعوات. ماذا تفعل في هذا اليوم من ايام السنه؟ في كل يوم من ايام السنه واجبات هذا اليوم، اعمال هذا اليوم من الامور العباديه والأفعال والدعوات، ماذا يدعى في كل يوم من ذلك؟ هذا الكتاب مرتب على عشرة أقسام. هذا الكتاب منهج الدعوات، عفوا مصباح المتحجر، هذا الكتاب مرتب على عشرة أقسام. جمع العلامة الحمدي صدق الله نفسه الجسية واختصر هذا الكتاب، وأضاف إليه بابا وهو الباب الحادي، باعتبار أن الكتاب المختصر كم دار عشرة أبواب أو عشرة أبواب فأضاف هذا الباب وهو الباب الحادي عشر. ولماذا ألحق بهذا الكتاب الباب الحادي؟ تعرف لماذا؟ أنا أقول لك ألحق به الباب الحادي عشر لبيان الاعتبار. ألحق به الباب الحادي عشر لبيان الاعتبار بناء على ما اتفق عليه جميع العلماء وانعقد عليه الاجماع من قبل جميع العلماء. جميع العلماء اتفقوا على ان العباده لا تقف الا بعد تصحيح الاعتقاد. عباده الانسان لماذا علمك تفهمون الان؟ ها؟ واضح ولا غير واضح؟ علمك الباب الحادي على بتصحيح الاعتقاد وذلك لبيان الاجماع على انه لا تصح العباده الا بعد تصحيح الاعتقاد. كيف يمكنك ان تعبد الله وانت تعتقد ان لا تشرك او تعتقد انه يفعل الخير او تعتقد انه ارسل عليك ولكن ابشر ويشرك معصومين او تعتقد ان هناك اعمال وافعال اوجبها عليك لكن اوجدها بالجبر او تعتقد انه قد فرغ الموت الى العباده. كيف يصح منك العباده؟ فلا بد من تصحيح الاعتقاد حتى تصح العباده. الان تظهر من العباده ليس الجهد كالمزاج عن الجلوس ليس الجهد بل الجهد عن كهف الجلوس من الاصوات بل الجهد عن كهف الجلوس من اصوات باعتبار ان الجهد جهد من الالفاظ المستعمل في اي كان من الكتب كل كتاب من الكتب العلميه له القاب تفسر في علم الفكر له القاب تفسر وتقرا في كل له القاب خاصه وتقرا في علم الكلام له القاب كل واحد من هذه الألفاظ له معنى له معنى فالألفاظ هي بعض للمعنى الألفاظ هي بعض للمعنى وهذا الكتاب بعض للكتاب فانت الآن هذا الكتاب بعض للمعنى هذه النقطة الأولى. لكن إلى معنى أهل الكتب. فاختلاف من هذا موضوع كلام حسن السنية موضوع في الكتاب بكتاب ناقصة. موضوع في الكتاب بكتاب ناقصة أنا فقط شرحت العبارة. لذلك أنا ما لكن الوجود من مقصود من وجه ان يكون من الاحكام الشرعيه الوجود من الاحكام الشرعيه انتم تعلمون ان هناك احكام تسليكيه مرعبه الاحكام الشرعيه فعلا مقرره لا يحمي الا ان يكون واردا هناك احكام تسليكيه خمسه تسليكيه الاحكام التسليكيه الاول الفرق انه ان يكون واردا وإما وإما حرام وإما مجبور وإما مصروف وإما هذه خمسة أحكام. فتتبع انتفاع فعل المكلف ينقسم إلى خمسة من إلى خمسة باعتبار فعل المكلف ينقسم إلى خمسة طيب. أولا يكون لأن فعل المكلف إما أن يزاد على فعله إذا وعارض على تركه ماذا يسمى؟ لأن فعل المكلف إن كان بحيث يدار على فعله وانتفاعه واثرا وظهورا والعاقب على نفسه فهو الواجب بحيث يدار على فعله والعاقب على نفسه فهو لأن فعل المكلف إن كان بحيث التفاصيل يعني إن كان بحيث يدار على ذاته ويعامل على ذاته فهو قد وأن تعرفه الواجبات كفعل الصلاة يدار على الأحداث إن فعل المكلف تمام كده بقى تمام فهو يبقى عليه وحده بقى تمام تمام وان كان يتراوح على فعله ولا على الاخر على نفسه فهو المضاعف المندوب المستحبات المستحب ان تتبادل على فعلها اما اذا تركتها هل تعاقب فهو المندوب الان هذه تنفعكم ايضا المكثير ما يأتي فعل واجب وهذا مندوب وهذا مضاع هذا مفروض وانت الآن ثالثا وإن كان يتعالى على نفسه ويعارض على فعله فهو الحرام يجب ان يضرب عند الطرف يتابع على يجب ان يستمر يجب في الزنا يتابع عليه لكنه ليس على إن كان يسافر على نفسه ولا يعاقب على فعله فهو على ولا يريد ولا يعاقب على نفسه فهو الآن لما نقول للوجود الآن فهمت هذا الوجود في أي سنة هذا المعنى للوجود كل ما يساعد على فعله كل حركة على فعله. طيب الآن نقول فعل المجرد فعل المجرد ينتقل إلى فعله فعل المجرد فعل عمل المثلث الان فعل المثلث اما فعل الزراعه واما فعل الزراعه فعل المثلث فعل المثلث اما الزراعه واما الفعل الزواج يجب عليها انها العام اذا خلق الانسان تبقى على الانتحار فعله بالجارح على عدد الجارح حركات المصطلة الجارحة فعله اي كثير معنى فالمراد بالفعل المقيد وفعل المقيد فعل المقيد اعم من ان يقول فعل الزواج او فعل المقيد وانت الان فالمراد بالفعل المقيد أعلم من أن يكون فعلا سواء أو فعلا بإيمان الإيمان الآن عرفنا حقياً ما المراد هو الوجود الوجود هو بمعنى الله الوجود والذات بمعنى الله ولقد مر علينا أن الوجود على المراد ينتقل إلى الوجود إلى الوجود واجب عن تعرفوا يا ابن العالمين أن بإعتباره من كل لفظ فعل هذا هو الوصف العيني يجب على كل مكلف أكل عنه فإذا أتى من كل مكلف فكل مكلف يصاب عليه إذا لم يأتي به بعض المكلفين هذا لا يعاقب به ولا يعاقب به العام الصلاة كبير من الناس على الصلاة هل تجد تحافظ على تحليل ولا تجد مهاجرته أما الواجب الكفاية الواجب الكفاية في الدرجة الأولى يرد على الجميع لكن أن الإنسان يكون فعلا سقط عن الفعل وإن كان فعلا على الجميع يحافظ السلام فلما نقول وجود معرفة أصول الدين لم نقول لواجب الواجب المحلي لذلك نقلل إذا كان المقصود بالوجود وجود معرفة أصول الدين يجب على كل مكلف على عامة المكلفين كما يقول الشيخ يجب على كل مكلف معرفة الأصول يجب على كل مسلم معنى معنى واجب عين على كل مسلم ولهذا يا عزيز وقرأت أنت في الفقه لا يجوز التقليد في أصول الدين ويجوز التقليد يجب التقليد في فروع الدين معنى الوجود معنى الوجود في الوقت هو الثبوت والسقوط الثبوت والسقوط انت في الحج من على يديك حج القران هذا الكتاب من المصدر في الكتاب ويقول معنى يجب أن يكون هناك أفضل الكتاب لا هذا معنى الاستراع هناك أفضل الكتاب الوجود في البقر السؤول والمصدور ومن يقوله تعالى فإذا وجد يعني كتبت على الأرض أن تتبت من بنعه نرجع الآن الواحد هل هو أصول الدين أو الواحد معرفة أصول الدين لا الواحد معرفة أصول الدين ليس الواحد أصول الدين الواحد هو معرفة أصول الدين بناء على ما نسمع من سمع الواحد هو معرفة أصول الدين الآن لم نكن من المعرفة لكن المنظور من المعرفة المنظور من المعرفة المعرفة خطرة على عدة معاني على عدة معاني خطرة على المعرفة على هذه معاني العقل المعنى الأول نأتي إلى المعنى الأول المعنى الأول مطلق الاستدراك مطلق الاستدراك نعم. في مقابل الإجابة ما يتراحل. الوظيفة المعادلة تقول البسيط هو الشيء المدلات مثلا مثل ماذا مثل النخة هذا الخط الخط هو عبارة عن مجموعة من الخط كل نخة بسيطة لا البسيط من هو الروحاني حتى يأتينا هذه الصفة عن باب المستثمات لا يكون لديهم تصميم لا يكون ويكون البسيط ويكون البسيط إلى مثل ماذا تسرع من العقول العشرة تسرع من العقول العشرة يقول مثل العقول العشرة ومثل تكون المجابة من يمكن الإجابة من الملائكة الملائكة المجابة روحاني روحاني روحاني العقول والنصر المجابة المجابة مثل ماذا الجراح الجراح أي كل أجل الذكر أجل الجنة أجل الجنة عضو من الأعضاء وعدم عنا نحن واحد أجل الجنة الذكر كما رأى طيب المعرفة على جميع عامل